بسم الله الرحمن الرحيم. نظرات في الأربعين الطبية للبغدادي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عالجت مبادئ الإسلام جوانب حياة الإنسان وهو يعيش فوق هذه الأرض ليعيش حياة سعيدة رغيدة مطمئنة آمنة، وذلك في برنامج يشمل معاش الإنسان ومعاده على السواء. من هذه الجوانب التي عالجها الإسلام وخصص لها مكانا رحبا في برنامجه هي الناحية الصحية. فالإسلام يوجه المسلم ليكون قويا سليما معافى بمشيئة الله تعالى وقوته، ولهذا جاء في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث أنها تجمع الدنيا والآخرة. وجاء في دعائه عليه الصلاة والسلام قوله: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، رواه أبو داود. وسأل العباس ابن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة، رواه الترمذي. ولم يكتف النبي عليه الصلاة والسلام بتوجيه المسلم إلى طلب العافية وحسب، بل وجهه إلى اتباع إرشادات وتوجيهات طبية صحية تضمن له الناحية الصحية والجسم السليم بمشيئة الله، كالنظافة في كل شيء في المأكل والملبس والمكان والاعتدال في الأكل والشرب إلى غير ذلك. وفي حماية الإنسان والبيئة هناك طائفة كبيرة من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد استوعب أئمة الحديث هذه الأحاديث النبوية في مصنفات الحديث النبوي ودواوين السنة، ثم قام أئمة آخرون من أهل الحديث بتصنيف مصنفات تناولت هذا الجانب الصحي الطبي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الحافظ أبو نعيم الأصبهاني، وله كتاب في الطب النبوي، والسيوطي في كتابه المنهج السوي والمنهل الروي في الطب النبوي. وهناك الآن كتب متداولة منتشرة في الطب النبوي للإمام ابن القيم والحافظ الذهبي وغيرهما. من هذا المنطلق الخير الهادف البناء، استخرج عبد اللطيف البغدادي طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من سنن أبي ماجه وشرحها، ثم قام بتدوينها وجمعها تلميذه الحافظ البرزالي في كتاب سماه الأربعين الطبية. حقق هذا الكتاب كمال يوسف الحوت. وهكذا اجتمع في هذا الكتاب ثلاثة من أئمة العلم والحديث، وهم ابن ماجه وعبد اللطيف البغدادي والبرزالي. أما ابن ماجه القزويني المولود سنة 920 فهو إمام حافظ، وهو صاحب السنن، وكتابه هو الكتاب السادس من الكتب الستة في الحديث النبوي، وله كتاب في تفسير القرآن وكتاب آخر في تاريخ قزوين التي ينتسب إليها. وقد اهتم بسنن ابن ماجه حديثا بعض المشتغلين بالحديث النبوي، وقام بدراسة الأحاديث النبوية دراسة علمية حديثية مستفيدا من معطيات العصر الحديث في مجال الكمبيوتر، وهو الدكتور الأعظمي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض. والعالم الثاني في هذا الكتاب هو صاحب هذا الكتاب الأربعين الطبية، وهو عبد اللطيف البغدادي الموصلي المولود في بغداد سنة 57 و700، وكان فقيها ونحويا لغويا ومتكلما طبيبا، وله في كل من هذه المجالات مؤلفات عديدة. فمثلا له كتاب الأدوية المفردة، وله كتاب قوانين البلاغة، وكتاب في غريب الحديث. وبالعودة إلى المصادر التي ترجمت له، فإننا نجد له أكثر من 30 مؤلفا. والثالث في هذا الكتاب هو البرزالي، وهو الإمام الحافظ المحدث زكي الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف البرزالي الإشبيلي. المولود في إشبيلية سنة 77 و500، وهي المدينة التي خرج منها أفذاذ العلماء والمحدثون يوم كانت في دوحة الإسلام وفي ظلاله. والبرزالي هو الذي دون هذه الأحاديث النبوية وجمعها في هذا الكتاب الأربعين الطبية، بعد أن استخرجها البغدادي من سنن ابن ماجه من كل سننه وأملاها على تلامذته، فنهض البرزالي من بين تلامذته بهذا العمل المفيد الطيب. يقول البرزالي: لما خرجت من مكة شرفها الله تعالى قصدت الشام بسبب سنن ابن ماجه، فلقيت الشيخ أبا محمد عبد اللطيف ابن يوسف ابن محمد البغدادي، فأعلمت أنها روايته، فسألته أن أقرأها عليه فوافق، فشرعت في قراءتها. فلما وصلت أبواب الطب سألته أن يوضح لي مشكلها ويبين لي ما تضمنت من المعاني الشريفة والحكم المنيفة، فوافق وتفضل في شرحها، وذكر فيه من غريب الحديث ما لم يذكره في شرحه الكبير في غريب الحديث، فجاءت في 40 حديثا نبويا. فاستأذنت في إفرادها بأسانيدها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أذكر بعد الأحاديث شرحها، فأذن لي في روايتها عنه، فخرجتها رغبة فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق شتى وروايات مختلفة. وهكذا يبدأ الكتاب بالحديث الأول: باب ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة بسنده عن أسامة قال شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أعلينا حرج في كذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ ثم قالوا: يا رسول الله، هل علينا حرج ألا نتداوى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي العبد؟ قال: خلقا حسن. هذا الحديث النبوي رواه إضافة إلى ابن ماجه أبو داود في سننه في الطب، ورواه الترمذي في الطب كذلك. ثم يتبع البرزالي نص الحديث النبوي شرحا مختضبا، فمثلا يقول: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. ومعنى لم يضع أي لم يخلق، والشفاء هو الدواء الشافي، كما يقال هذا شفاء كذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، وأخرج البخاري نحوه. ثم يعقب على الحديث فيقول: وذلك أن الداء خروج البدن أو العضو عن اعتداله في مزاجه وهيئته. وفي هذا الحديث أو الأحاديث النبوية الأخرى رد على من كره المداواة وتورع عنها وذم الطب وسب الأطباء، ورأى أن التطبب خروج عن التوكل، ولم يعلم أن الله تعالى الذي خلق المرض خلق له دواء يستعمل له فيشفى المريض بمشيئة الله تعالى، وأن الذي خلق الجوع خلق الغذاء دواء له. فهل ترك هذا المدعي الغذاء كما ترك الدواء؟ فإن الجوع أيضا نوع من المرض. والحديث الثاني في هذا الكتاب يرتبط بالحديث الأول، فروى حديثا بسنده عن أبي حذافة عن أبيه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقا نسترقي بها، أي أدعية ندعو بها، وتقا نتقي بها، أي الذي يتقى به من الخطر؟ قالوا: هل ترد هذه من قضاء الله شيئا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله. هذا الحديث رواه ابن ماجه، وكذلك أورده ابن حبان بنحوه، وكذلك الحاكم في المستدرك. وهكذا تتسلسل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الكتاب تحت عناوين أو تحت أبواب، فهناك باب الخمر مفتاح كل شر، وباب النهي عن التداوي بالخمر، وباب الحمى أبردوها بالماء، وباب الحمية، وباب لا تكره المريض على الطعام، وباب العسل، إلى غير ذلك من أبواب بلغت 40 بابا، وتحتها أكثر من 40 حديثا في الطب النبوي. هذه الأحاديث النبوية أيها الإخوة جديرة بالبحث والدراسة اليوم على ضوء البحوث الطبية الحديثة، لنقف من خلالها على الإعجاز الطبي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، كانت هذه نظرات في كتاب 40 الطبية المستخرجة من سنن ابن ماجه الإمام الحافظ، جمعها عبد اللطيف البغدادي وقام بتدوينها ونسخها تلميذه الحافظ البرزالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.